أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. دعوة الحق تعالت من فمي ونداء المسجد وفي دمي. دعوة الحق تعالت من فمي ونداء المسجد وفي دمي. كم تهت بالكون أشم صفحة كلما أشراق نور المسلمين. رددوها دعوة في العالمين تملأ الآفاق حقا ويقين. رددوها دعوة في العالمين تملأ الآفاق حقا ويقين. وضعتوا في ظلها من جحفل العزة والفتح المبين. كم صحى الكون على أخطائنا كم صحى الكون على أخطائنا. شامخ الجمات مرفوع الجبين. قد علونا مزعلا الله. الحق تعالت من فمي ونداء المجد دوى في دمي. دعوة الحق تعالت من فمي ونداء المجد دوى في دمي. جنهت في الكون أسمى صفحة كلما أشراق نور المسلمين. رددوها دعوة الحق في الصراخ وابعثوا أخطاءها كل صباح. رددوها دعوة الحق في الصراخ وابعثوا أخطاءها كل صباح. فهي رمز لإيمان شامخ وهي عنوان جهاد واتفاق في حمى بدر نالت رايتها وزهت حسين في ظل صلاحي. وينادون العلا الله أكبر. دعوة الحق تعالت من فمي ونداء المجد دوى في دمي. كم زهت في الكون أسمى صفحة كلما أشراق نور المسلمين. رددوها دعوة مصيرة ترفع التقوى لمن ضل منارا. رددوها دعوة مصيرة ترفع التقوى لمن ضل منارا. واجعلوا التكبير فيكم قابة ينشر النور على درب الحيارى. واجعلوا التكبير فيكم قابة ينشر النور على درب الحيارى. لا يكون الحق أو يحفظه غير من يكون لله وقارا. فارفعوا فوق الحمام. الله أكبر. جاء الحق تعالت من فني وجاء المجد وفي دمي. جاء الحق تعالت من فني وجاء المجد وفي دمي. جاء الحق تعالت من فني وجاء المجد وفي دمي. كم ذهب في الكون أسمى صفحة كلما أشراق المسلمين. دعوة الحق تعالت من فني وجاء المجد دوى في دمي. دعوة الحق تعالت من فني وجاء المجد دوى في دمي. كم ذهب في الكون أسمى صفحة كلما أشراق المسلمين.